قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قالت امرأة بشير إن حلبني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أله إخوة قال نعم قال أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته قال لا قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق. نعم ثم ذكر هذا وهو مثل الذي قبله ومعلوم أن السؤال يعني سؤال عن وجود إخوة أولا ثم سؤال عن النحلة لهم جميعا وفي بعضها اختصار لأن يعني الأصل أنه يسأل هل له إخوة أو لا وإذا كان له إخوة هل نحلهم جميعا أو لا فسأل السؤالين وفي بعضها اختصار يعني بعضها يأتي به ذكر أنه سوى بينهم في العطاء أو لم يسوي لكن في بعض الرواية تفصيل وهي سؤال جاء مرتين مرة عن وجود الإخوة هل موجودين أو لا ومع وإذا كانوا موجودين هل سوى بينهم أو لم يسوي. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن زهير زهير بن معاوية أن إذا جاء زهير في طبقة شيوخ مسلم فالمراد به زهير بن معاوية وإذا جاء زهير في طبقة في شيوخه زهير بن حرب فهو زهير بن حرب إذا جاء في الشيوخ زهير بن حرب وشيوخ الشيوخ زهير بن معاوية وكل منهم يقال له أبو خيثمة كل من زهير وزهير زهير الشيخ وزهير يعني الشيخ مسلم وزهير شيخه هؤلاء كلهم يكنون أو كل منهما يكنى بأبي خيثمة. نعم. عن أبي الزبير محمد بن مسلم من تدرس قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلام بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. ثم ذكر يعني نوعا من أنواع العطية التي يقال لها العمرة وهي تتعلق بالعمر يعني عمر الإنسان يعني أعمره يعني أعطاه يعني شيئا مدة حياته ولعاقبه من بعده يعني معناه أنه أعطاه الشيء لمدة عمره ولعاقبه من بعده فهذا يعني نوع من أنواع العطية ومن نوع من أنواع الهبة ويقال له العمرة فيعني حيث نص على أن العمرة له ولعاقبه فإنها خرجت من ملك المعمر وصارت ملكا للمعمر ويرثه يعني تورث من بعده قال إيش أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه يعني كلمة رجل هذه كما عرفنا دائما وأبدا كثيرا المقصود بذكر الرجل يعني الغالب الكلام مع الرجال وإلا فإن النساء مثل الرجال في الأحكام إلا إذا جاء شيء يميزهن ويعبرون بالرجال وإن كان الحكم لا يخص الرجال هذا من جنسه ويأتي بحديث كثيرة ذكر الرجل وليس المقصود خصوص الرجل وإنما مثله الأنثى في ذلك أيما رجل أعمر يعني أعطي عطية مدة عمره ولعاقبه من بعده فإن هذا يعني دخل فيه المواريث لأن قال ولعاقبه معناه أنهم يرثونه وليس مدة عمره فقط لكن لو نص على مدة عمره وأنها تعود إليه بعد ذلك نعم يعني الأمر واضح لكن كونه يقول أعمرها وله ولعاقبه معنى ذلك أنه دخلت فيه المواريث وخرج من من من من من ملك المعمر وصار ملكا للمعمر ولذريته من بعده أو لورثته من بعده. الأفضل أيما رجل يعمر عمرا له ولعقبه نعم عمرا له يعني عطي عطية عمرا له ولعقبه يعني مدة عمره ولعقبه من بعده فهي فإنها للذي أعطيها نعم. لا ترجع إلى الذي أعطاها نعم لأنها يعني لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. لأنه قال لعقبه عقبه يعني من ورثوه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر ولعقبه. غير أن يحيى قال في أول حديثه أيما رجل أعمر عمرا فهي له ولعقبه. يعني قوله قطع قوله حقه لأنه لما قال له ولعقبه يعني خلاص ما صار لحق لأنه قال يعني شيئا حد دخلت فيه المواريث ويعني وجد فيه المواريث لأنه له لمدة حياته ولعقبه من بعده فقطع قوله حقه يعني ليس له حق يعني في هذه العمرة أو هذه العطية التي أعطاها للإنسان لأنه يعني قال شيئا دخلت فيه المواريث فلم يرجع إليه ولا يرجع إليه لأن قوله قطع حقه. لكن لو أنه قال مدة عمره وبعد ذلك ترجع إليه ترجع إليه وإلى ولده. قال حدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن العمرة وسنتها عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. هذا مثل الذي قبله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر وكان الزهري يفتي به. وهذا يعني تفصيل وهذا تفصيل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال يعني هي له ولعقبه حلف المواريث التي فيها ذكر العقب وأما إذا نص أنها له مدة عمره وذلك ترجع إليه وإلى ورثته فإن هذه يعني بقوله وبتفصيله يعني بين أن الحق يرجع إليه وأما إذا صار له ولعقبه أي المعمر فإن هذا لا سبيل إلى رجوعه إليه لأنه كما مر في رواية سابقة قطع قوله حقه. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر وهو ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر عمرا له ولعقبه فهي له بتله لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه. يعني أنه يعني ليس له سبيل إليها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فليس له أن يعني يرجع أو يعني يقول أنها ترجع إليه يعني وقد أعطاها وقد قطع قوله حقه بأن انتقلت منه إلى المعمر وصارت له ويرثه عقبه من بعده يعني فصار ليس هناك مجال لرجوعها إليه. أعدل لكم. قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر عمرا له ولعقبه فهي له بتلة. بتلة يعني دائما لأنها يعني مقصود بتلة يعني على الدوام وأن هذا شيء مستمر ما في رجوع إليه ليس هناك يعني الرجوع لا ترجع إليه وإنما تذهب بتلة يعني استمرارا. لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه. قال حدثنا محمد بن رافع عن ابن أبي فديك. ابن أبي فديك ومحمد بن إسماعيل. عن ابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له. نعم وهذا مثل الذي قبله. نعم قال حدثنا عبيد الله لأنه مجمل. نعم لكن التفصيل الذي مر إن كان وهبت له ولعقبه فهي خرجت, وإن كان وهبت له مدة عمره وترجع إلى صاحبها فإنها ترجع إلى صاحبها. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري عن خالد بن الحارث عن هشام هشام الدستوائي قال وحدثناه محمد المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. نعم وهذا مثل الذي قبله يعني فيه يعني الناس يعني يمسكون أموالهم وأنهم إذا يعني قالوا قولا يعني تكون تخرج به يعني عنهم كالعمرة عن طريق العمرة أو غيرها فإن هذا يعني شيء يعني يفوته ولا يتمكن من الانتفاع بماله بعد أن خرج منه بهذه الطريقة التي هي الإعمار يعني فتكون له ولعقبه ولا يعني ترجع إليه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن أبي عثمان حا قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن سفيان حا قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب كل هؤلاء عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي خيثمة وفي حديث أيوب من الزيادة قال جعل الأنصار يعمرون المهاجرين جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم. وهذا مثل الذي قبله الأنصار يعمرون المهاجرين لما قدموا إلى المدينة فكانوا يعمرونهم يعني يعطونهم يعني الـ يعني الـ هذه العطية التي يعني جاء بيانها والرسول قال أمسكوا عليكم أموالكم يعني أنهم يعني لا يستعجلون في إخراج أموالهم عنهم. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن سفيان سفيان هو الثوري قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه عن جده يعني عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث عن جده بن عبد الصمد بن عبد الوارث جده عبد الوارث بن سعيد العنبري كله عن أيوب أيوب بن أبي تميم السختياني قال وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة رجع الحائط إلينا وقال بنو المعمر بل كان لأبينا حياته وموته فاختصموا إلى طارق مولى عثمان فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لصاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر فقال عبد الملك صدق جابر فأمضى ذلك طارق فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم. وهذا مثل الذي قبله وفي هذه القصة التي حصل فيها خصومة وأن امرأة أعمرت ولدها أحد أبنائها يعني أرضا أو ملكا وأنه يعني ماتت يعني هي ومات هو فاختصم يعني أولادها مع أولاد المعمر فاختصموا إلى طارق